الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبة الكرام، حياكم الله جميعا في المجلس الثاني من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم ببريدة. ويوافق هذا المجلس الأحد 23 من جماد الآخرة 1439 للهجرة. وفي فاتحة هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علي وعليكم إنه الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل هذا العلم وهذه المجالس حج لنا لا علينا يوم أن نلقاك. اللهم ارفع لنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبق الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الشخصية النادرة في تاريخ الإسلام، وما ذكره أهل العلم حول هذه الشخصية وهذه العبقرية النادرة التي تميز بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما فتح الله تعالى عليه من العلوم والفهوم في سائر الفنون. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من نوادر العلماء الذين جمعوا بين كل العلوم، حتى قال أهل العلم إنه أعلم بالمذاهب من أعمدة المذاهب، من أركان المذاهب، سواء مذاهب الداخلة في دائرة السنة أو المذاهب الأخرى خارج دائرة السنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة التي معنا اليوم والموسومة بالعقيدة الواسطية هي ثابتة عن شيخ الإسلام، بل توافرت الدلائل على ثبوت نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على ذلك كما في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 194، فنص رحمه الله تعالى على أنه كتب هذه الرسالة وسماها بالواسطية، والذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نسبوا هذه العقيدة لشيخ الإسلام أيضا. ما سبب تأليفها؟ ذكر شيخ الإسلام السبب، حيث قال رحمه الله تعالى: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي. قال شيخ الإسلام: وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، دروس يعني ذهاب دروس العلم والدين، يقصد به ذهاب العلم والدين، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيتي فاستعفيت ذلك، يعني اعتذرت من ذلك، فألح علي في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وأنا قاعد بعد العصر جلسة بعد صلاة العصر كتب في هذه الرسالة المباركة التي طارت بها الركبان وانتشرت وذاع صيتها وتلقاها العلماء بالقبول والشرح والتفصيل والبيان والحفظ والخدمة والتحقيق وما سوى ذلك، حتى إن بعض أهل العلم يمكث في شرحها سنتين، وشيخ الإسلام ألفها رحمه الله في قاعدة واحدة. ما هو تفسير هذا؟ البركة، أليس كذلك؟ تفسير ذلك بالبركة، والبركة من الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فهذا هو عطاء الله وفضله، إن أنتم إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وعلى المسلم وطالب العلم خاصة أن يسأل الله البركة ويكثر من ذلك، ويسأل الله التوفيق ويكثر من ذلك، ويسأل الله تعالى من فضله ويكثر من ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: واسألوا الله من فضله. فإذا سمعت بمثل هذه الأخبار عن شيخ الإسلام أو عن غيره فاسأل الله من فضله، فاسأل الله من فضله لعله أن يعطيك، يمن عليك، يهبك، يمنحك، يكرمك، يبارك لك. وربنا قريب ومجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. متى ألف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العقيدة؟ في حدود سنة 692 للهجرة، يعني قبل وفاته تقريبا ب35 عام. اشتملت العقيدة الواسطية على عدد من الموضوعات الهامة في العقيدة، ويقال لها العقيدة الواسطية نسبة إلى من؟ رضي الدين الواسطي، من واسط، لأنه جاء في بعض الطبعات المصرية العقيدة الوسطية، ولعل هذا وقع سهو أو جهل، حيث اعتقد من كتبها العقيدة الوسطية أنها نسبة إلى التوسط والوسط، وهذا ليس بصحيح، بل هي نسبة إلى بلد واسط، إلى بلد واسط. المقصود أن هذه العقيدة المباركة اشتملت على موضوعات هامة في العقيدة، من ذلك مسائل الأسماء والصفات، ومن ذلك توسط أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة، توسطهم بين الخوارج وبين المرجئة وطوائف سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. ومما ذكره أيضا وتحدث عنه في هذه العقيدة مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر، وتحدث أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما جعل الله تعالى لهم من الفضل، وتحدث أيضا عن آل البيت، لأنه موضوع ضل فيه أهل الشيعة الرافضة ضلالا بعيدا، فذكر منهج أهل السنة والموقف الصحيح من آل البيت، كما تحدث رحمه الله تعالى عن مسألة خطيرة، عن مسألة خطيرة وهي مسألة كرامات الأولياء، ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه الكرامات والتعامل مع الأولياء، لأن هذه مزلة أقدام. ثم قد يأتي سؤال: ما الفرق بين العقيدة الواسطية وبين القواعد المثلى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا سيما أنهما مما قرر في هذه المنهجية العلمية المشتملة على 9 كتب؟ قد يقول قائل: واحد منهما يكفي عن الثاني. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح القواعد المثلى يقول: إن قال قائل: ما الفرق بين هذا يعني القواعد المثلى وبين ما قرأناه من العقيدة الواسطية؟ ثم قال رحمه الله: الجواب أن العقيدة الواسطية يتكلم فيها المصنف رحمه الله عن المسائل، وربما يشير إلى القواعد، لكن الأصل أنه يتكلم عن المسائل، أما هذه فإنها تبحث في القواعد العامة. إذن العقيدة الواسطية جملتها في المسائل، جملتها في المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات وغيرها. أما القواعد المثلى فهي في القواعد العامة في باب الأسماء والصفات. فهذا الفرق الأول. والفرق الثاني، ولم يشير إليه الشيخ ابن عثيمين لكن أشير إليه، أن القواعد المثلى متعلقة بالأسماء والصفات، والقواعد المتعلقة بهما، وذكر جملة من الشبه التي يثيرها أهل البدع على أهل السنة في هذا الباب، واضح؟ أما العقيدة الوسطية فهي أوسع من ذلك، ليست خاصة في الأسماء والصفات كما سبق معنا. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتكلم عن مسائل القدر، وتكلم عن مسائل تتعلق بالصحابة وآل البيت وكرامات الأولياء. إذن هي أوسع، هي أوسع من القواعد المثلى، ولهذا الفرق بينهما واضح. هذه العقيدة المباركة لها قيمة كبيرة، لها قيمة كبيرة عند أهل العلم، ولهذا تلقاها العلماء من لدن شيخ الإسلام حينما ألفها، وإلى زماننا هذا تلقوها بالقبول والحفظ والشرح والخدمة من ذلك الوقت وإلى زماننا هذا، وما زالت تخدم، ما زال أهل العلم وطلاب العلم ينهلون من معينها المبارك، ولسيما أنها تتحدث عن خلاصة مجملة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية. وقال شيخ شيخنا ابن عثيمين والذي هو الشيخ عبد الرحمن السعدي: جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. شيخنا ابن باز الله يرحمه شرحها عدة مرات وعلق عليها وقال عن هذه العقيدة وعن هذا الكتاب: كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أسباب هذا القبول العريض الذي جعل الله تعالى لهذه العقيدة أن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتنى فيها بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحشد حشدا مباركا سدد شيخ الإسلام فيه، واعتمد فيما يقوله رحمه الله تعالى على هذا الحشد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من أسباب البركة، لعل هذا من أسباب البركة، لأن القرآن مبارك، وكل ما تعلق بالإنسان واستدل به وعايشه وعاش معه بارك الله له، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر ارتباطك بكتاب الله وبسنة رسول الله يبارك الله لك. خذ قاعدة في حياتك يا طالب العلم: بقدر ارتباطك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك الله لك. وبقدر هذا البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم البركة. ومن دلائل من دلائل تعلق شيخ الإسلام بهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله واعتماد الشديد عليها أنه بوب لبعض الأبواب وبعض الفصول بآيات وحديث، أو أنه قال فصل ثم ذكر جملة من الآيات، جملة من الآيات والحديث، من دون أن يقول في الباب أو يعبر بالباب من كلامه أو من قوله. ثانيا، من أسباب القبول لهذه الرسالة المباركة أن هذه العقيدة جمعت ما أجمع عليه سلف الأمة، ولا سيما ما أجمع عليه أصحاب القرون المفضلة. هذا أيضا من أسباب القبول، لأن أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم يليهم تابعون، ثم يليهم تابع التابعون، هكذا كلما اقترب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم أكثر والبركة أكثر، لأن هذه العهود قريبة من معين النبوة. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة قبولا عريضا، لأنه اعتمد على كتاب الله أولا، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم ما عليه سلف الأمة ثالثا. أما شروح الواسطية فهي كثيرة، منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع، والذي وقفت عليه من المطبوع أكثر من 21 شرحا. من أجلها التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، هذا شرح للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومن ذلك التعليقات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك، وهو من مشايخ المملكة في القرن الماضي، وتوفي رحمه الله سنة 1376 للهجرة. ومن ذلك التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن الناصر الرشيد، توفي رحمه الله سنة 1418. ومن ذلك شرح شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1430 للهجرة، التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية. على كل حال، الشروح على الواسطية كثيرة جدا، والذي ذكرت من أهمها، وإلا المطبوع كثير والصوتي أكثر وأكثر. ولذلك طالب العلم الذي يريد هذه الشروح هي متوفرة بحمد الله وكثيرة، وكذلك إذا أراد شرحا صوتيا أيضا هذا متوفر وكثير. الله من الوقت ما يسعفنا للبداية بقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله، لأن المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، فلعلي أترك ذلك للغد إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.